الله عليك يا حمودي. Bye. مثل ديوان التانو ذيول صاروا مثل ديوان صاروا مثل ذيول خوانا مو خوار طبع الويفا طابعها صار الزيمن عليها روح ويمسح دمعها بس اسمع مني يلي مجنني على المتعذب وانت المتهني على المتعذب وانت المتهني ليلى ويا ليلى اي امك ليلى ليلى ويا ليلى اي امك ليلى شلون اوصل قلبك شنو هالوسيله شلون اوصل قلبي شنو هالوسيله ومن الحب ما قتل يا حمودي عطشان اشوف عيونه ضيع العقل من دونه امانا شفت شويقي بين عيونه تبوسونه شلون شلون شلون يا يما دخيل عيونه أقول عيونه لوسا خلاني حاير ملتا أقول عيونه لوسا خلاني حاير ملتا جيبولي أخبار وسا عالحاضر لا تعلمونه شلون شلون شلون حمودي دخيل عيونه يا ولد الدنيا كلها كذب ما بين ما بين إلو قال يا ولد طلعت غرب البشر حتى فضل غربان